ثم انتقل رحمه الله إلى الخامسة عشرة. قال: الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال. وهذا جاء في حديث معاذ رضي الله عنه، فقد نهاها النبي عليه الصلاة والسلام أن يأخذ كرائم الأموال عندما يأخذ الزكوات، فإياك وكرائم أموالهم. ولا شك أن المصدق لا يجوز له أن يأخذ خيار الغنم أو خيار بهيمة الأنعام لهذا الحديث. ماذا يصنع المصدق؟ جاء في سنن أبي داود من قول الزهري رحمه الله، محمد بن شهاب الزهري ذكر أن المصدق إذا جاء يقسم هذه البهيمة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول يجعلها هي شرار البهيمة، يعني أسوأ ما يكون منها، قد تكون هزيلة أو هرمة أو فيها عيب. والثانية يجعلها الوسط، والثالثة يجعلها الخيار. فمن ماذا يأخذ بعد أن يقسمها إلى ثلاثة أقسام؟ يأخذ من الوسط. لهذا في سنن أبي داود وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه عندما ذكر الصدقة التي تخرج في بهيمة الأنعام، وهو حديث صحيح، الزهري هو الذي روى الحديث عن سالم ابن عبد الله ابن عمر عن أبيه ابن عمر. في آخر الحديث قال هذا الزهري، قال: إذا جاء المصدق قسمت الشاة أثلاثا، ثلثا شرارا وثلثا خيارا وثلثا وسطا، فأخذ المصدق من الوسط. إذن هذه السنة أن تأخذ من الوسط، لا تأخذ المعيبة، وكذلك لا تأخذ ذات العوار. ولهذا سنجد أن العلماء رحمهم الله أجمعوا أيضا أنه لا يجوز أخذ العوراء أو أخذ المعيبة عيبا ظاهرا واضحا. وممن نقل الإجماع ابن حزم وابن عبد البر وابن رشد، لأنه في حديث أبي بكر الصديق عندما كتب كتاب الزكاة وأرسله إلى البحرين وهو في البخاري، ذكر أنه لا تؤخذ في الصدقة الهرمة ولا ذات العوار ولا التيس إلا إذا شاء المصدق. إذن هذه تدل على أنه ما كان فيه عيب فلا يجزئ، كما أنه لا يأخذ كرائم الأموال، إنما يأخذ من الوسط.